لا تغيض الأرحام ما تزداد، كل هذا يعلمه الله مختص الله جل وعلا به على وجه التفصيل، فلا أحد يعلم ما في الأرحام على وجه التفصيل إلا الله جل وعلا. من ذلك هل الجنين ذكر أم أنثى، فيختص الله جل وعلا بهذا العلم الخمسة التي لا يعلمها إلا الله من ضمن علمه جل جلاله بما في الأرحام، يختص بما قبل الأربعين أو بما قبل الخمس وأربعين. أن هنا قال إن الملك يعلم، إذا كان الملك يعلم أخرج عن الاختصاص في خمس لا يعلمها إلا الله، فيعلم الملك بعد الوحي والأمر بالكتابة هل هو ذكر أم أنثى، فما هو بعد ذلك لا يدخل إذن بالاختصاص لأنه خرج بالخمس وأربعين ليلة عن اختصاص الله جل وعلا بعلمه هل هو ذكر أم أنثى، فعلم الملك فإذا لم يكن أمرا غيبيا مختصا بالله جل وعلا. لهذا مثل الجنين أبو بكر رضي الله عنه صح عنه أنه كان نظر إلى بطن امرأته فقال فيها أنثى، وذكر عن جماعة الصالحين وأهل العلم أنهم عندهم كشف علمي بما يلهمهم الله جل وعلا، فيعلمون ما في الرحم يعني بعد مدة يقول فيه ذكر أو أنثى، ومعلوم أن هذا بعد الاستبانة المخلوق في البطن، مثل ما هو حاصل الآن من بعض الأجهزة الطبية يصورون فيعلمون هل هو ذكر أو أنثى بالصورة بدلائل وجود علامة الذكورة في فرج الجنين وعلامة الأنوثة كذلك. المقصود هي التنبيه على أشياء عامة حديث ما يتصل بموضوع الكتاب، ولا شرح الحديث هذه يحتاج إلى تفصيل كثير. لا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا بما في صحف الملائكة من التقدير التفصيل تفصيل، أما التقدير العمري فهو إجمالي مثل ما في اللوح المحفوظ لا يزاد فيه ولا ينقص، كما قال وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ زاد على شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقالت طوبى له قصور من أساطير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك، فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العبد والكيف، رواه مسلم. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، قال يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها، رواه عبد الرزاق وابن جرير. قد روي معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن وأبي عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير ومقاتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من ذرة بيضاء استفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور أرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة، في كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن، رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم.